باللاقط خير صح. باللاقط أحسن بكثير. شيء لاقط إن شاء الله. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. يقول الشيخ أبي الخير محمد بن عبد الرحمن السخاوي في كتابه فتح المغيث في شرح ألفية الحديث للعراقي رحمه الله قال المنكر، قال والمنكر الحديث الفرد وهو الذي لا يعرف متنه من غير جهة راويه فلا متابع له فيه بل ولا شاهد. كذا الحافظ أبو بكر أحمد بن هارون البرديجي أطلق والصواب في التخريج يعني المروية، كذلك إجراء تفصيل لدى أي عند الشذوذ مر بحديث يكون أيضا على قسميه، فهو أي المنكر بمعناه أي الشاذ كذا الشيخ ابن الصلاح ذكره من غير تمييز بينهما. وأما جمع الذهبي بينهما في حكمه على بعض الأحاديث فيحتمل أن يكون لعدم الفرق بينهما ويحتمل غيره، وقد حقق شيخنا التمييز بجهة اختلافهما في مراتب الرواة. فالصدوق إذا تفرد بلا متابع له فيه ولا شاهد ولم يكن عنده من الضبط ما يشترط في المقبول فهذا أحد قسمي الشاذ، فإن خولف من هذه من هذه صفته مع ذلك كان أشد في شذوذه، وربما سماه بعضهم منكرا. وإن بلغ تلك الرتبة في الضبط لكنه خالف من هو أرجح منه في الثقة والضبط فهذا القسم الثاني من الشاذ وهو المعتمد كما قدمنا في تسميته. وأما إذا انفرد المستور أو الموصوف بسوء حفظ أو المضعف في بعض مشايخه خاصة أو نحوهم ممن لا يحكم لحديثهم بالقبول بغير عاضد يعضده بما لا متابع له ولا شاهد فهذا أحد قسمي المنكر، وهو الذي يوجد إطلاق المنكر عليه لكثير من المحدثين كأحمد والنسائي، وإن خولف مع ذلك فهو القسم الثاني والمعتمد على رأي الأكثرين فيه. وهو المعتمد على رأي الأكثرين في تسميته، فبان بهذا فصل المنكر من الشاذ، وأن كلا منهما قسمان يجتمعان في مطلق التفرد أو مع قيد المخالفة، ويفترقان في أن الشاذ راويه ثقة أو صدوق غير ضابط، والمنكر راويه ضعيف بسوء حفظ أو جهالته أو نحو ذلك. وكذا فرق في شرح النخبة بينهما لكن مقتصرا في كل منهما على قسم المخالفة، فقال في الشاذ إنه ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه، وفي المنكر إنه ما رواه الضعيف مخالفا، والمقابل للمنكر هو المعروف وللشاذ كما تقدم هو المحفوظ. قال وقد غفل من سوى بينهما. وزاد في غيره، وقد ذكر مسلم في مقدمة صحيح ما نصه، وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايتهم أو لم تكد توافقها، فإن كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله. شيخ العطفي لماذا كان بالنصب؟ قال ولا مستعمله. غيره هي المنصوب والعطف مستعمله على غيره. كان ذاك السابق اسم كان مستتر، ضمير مستتر هو يرجع السابق، مهجور الحديث، وكان غير مقبوله وكان غير مستعمله. الشيخ مستعمله مش معطوف على مهجور، لأن الشيخ هذا إذا عطف على مهجور فهو معطوف على غيره. كل سوى. قال شيخنا فالرواة الموصوفون بهذا هم المتروكون. قال فعلى هذا رواية المتروك عند مسلم تسمى منكرا وهو المختار، ولكل من قسمي المنكر أمثلة كثيرة نحو كل البلح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ذكر الناظم رحمه الله تعالى الإمام جلال الدين العراقي في منظومته الفية بعد ذكر الشارح ذكر المنكر، وتعرض الشارح الإمام السخاوي رحمة الله تعالى عليه إلى شرحه، وطوف بنا في هذا الكلام الذي قرع وسمعتموه حول استعمال المنكر ومعانيه. وكلامه هذا رحمك الله في جملته مقتضب من كلام الحافظ ابن حجر شيخه يعني رحمه الله تعالى، حيث ذكره في مقدمة النكت على مقدمة ابن الصلاح في كتابه النكت على مقدمة ابن الصلاح. والحاصل أن مبحث المنكر مما ينبغي ضبط مسائله، فقد وجد استعمال المنكر وإطلاق المنكر عند المتقدمين، قد وجد استعمال لفظ المنكر وإطلاق المنكر عند المتقدمين، ووجدت لهم إطلاقات على مطلق التفرد بالنكارة، فقد يطلقون النكارة على مطلق التفرد، وهذا نقل عن الإمام أحمد وغيره، مع أن المتفرد بالحديث هو من رواية من أخرج له الشيخان. كما وجد عندهم إطلاق النكارة على الراوي الذي لا يتحمل التفرد ولا يوجد له متابع ولا شاهد، بل يتفرد بالرواية عن شيخه بما لا يتابع عليه، ومثله ليس في درجة من يتقبل أو من يقبل تفرده. فهذا أيضا مما وجد عند المتقدمين. وأيضا من إطلاق النكارة إطلاقها على حديث الضعيف جدا، على حديث الضعيف جدا ولو توبع. ومثل هذه الإطلاقات ذا منقول عن الإمام الترمذي وغيره رحمة الله تعالى على الجميع. وابن الصلاح رحمه الله تعالى ما لم يميز بينهما، وجعلهما بمعنى واحد، وجعلهما يجتمعان. نعم قد يختلفان ويتفاوتان درجة ورتبة، ولكن جعلهما في قسم واحد. هكذا جعله ابن الصلاح. وينقل عن الذهبي أحيانا الحكم على الحديث بالشذوذ والنكارة، يحتمل على التسوية بينهما، ويحتمل على معنى آخر، والمعنى الآخر يخرج على أوجه كثيرة، فقد يحمل عليه بالشذوذ لمخالفة الثقة غيره، والنكارة للمتن نفسه، أو النكارة في طريقة السند، أو في طريقة الرواية، أو في طريقة الرواية. واختار ابن حجر رحمه الله وتبعه على ذلك غيره أن المخالفة قد تكون من مقبول الحديث كالصدوق والثقة، ومن غير مقبوله كالضعيف بمراتبه. فإن كانت المخالفة مع قبول الحديث، أي في راوي الصدوق والثقة، فهذا هو الشاذ، وإن كانت المخالفة مع شدة الضعف أو شدته فذاك هو المنكر. قال زاد في غيره، يعني أن الحافظ ابن حجر ذكر أيضا في بيان المنكر كلام مسلم، وهذا ذكره ابن حجر رحمه الله في النكت، ذكره في النكت على ابن الصلاح. فمسلم رحمه الله قال: وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته، أي قوبلت وقولن بينها على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا، خالفت روايته روايتهم ولم تكد توافقها. فإن كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله، ولا مستعمل الحديث، ولا مستعمل الحديث، وكان لا مستعمل الحديث، يعني حديثه لا يستعمل، حديثه لا يستعمل. فعلى هذا فالرواة الموصوفون بهذا هم المتروكون، فرواية المتروك عند مسلم تسمى منكرا، تسمى منكرا، وهو قول مختار. نعم. وقول مسلم إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايته، يشمل ذلك ما خالفهم فيه، ويشمل أيضا ما تفرد به، فروايته لا تشبه رواية الثقات أهل الحفظ والرضا. فلو أنه وافقهم في رواية الحديث سندا ومتنا توجد له مخالفة إما في المتن إما في السند. فوإن روى ما لم يروه فكذلك يخالفهم، فيأتي بما لم يأتي به هؤلاء الحفاظ من تلامذة الشيخ الفلاني. فكلام مسلم أوسع في باب النكارة، ففيه التضمين للمصطلح المعروف بمخالفة الضعيف لمن هو أوثق منه، وفيه أيضا التفرد ممن لا يحتمله، ممن ماذا لا يحتمله. واضح؟ ثقة الذي هو في أن درجة الضبط كيف؟ يدخل الثقة الذي هو في أن درجة الضبط. إطلاق المنكر على الثقة يقال يطلق على الصدوق، قد يطلق على الصدوق إذا جاء بما لم يأتي به غيره، وكان ممن لا يتحمل التفرد، فقد يطلق على حديثه المنكر بالمنكر، كما ذكر ذلك الإمام الذهبي رحمه الله تعالى. واضح؟ وتوجد رسالة في دراسة المنكر كمصطلح عند المتقدمين أو عند علماء الحديث، وهي في مجلد أو مجلدين، تتبع المؤلف إطلاق المنكر عند أهل الحديث، وحاصله لم أطلع على الرسالة كل حال، لكن حاصل ما ينقل هو الذي ذكرت. نعم. واستقر الاصطلاح على التفريق الذي ذكرناه، فالمنكر رواية الضعيف خلال مخالفة لمن هو أولى وأوثق منه وبخلاف الشاذ، لكن قد يطلق المنكر على مطلق التفرد، وعند ذلك يشمل المقبول وغير المقبول، وقد يطلق المنكر على تفرد من لا يتحمل، وقد يطلق المنكر على رواية المتروك، والمتروك الذي لا يوافق الرواة في روايته، كما أيضا يشمل المتروك معنى المتهم بالكذب في غير الحديث، بل المتهم بالكذب في حديث الناس. ويطلق المنكر أيضا على شديد الغفلة وفاحش الغلط، هذا أيضا يطلق عليه لفظ النكارة، كما أن النكارة تطلق بمعنى ما يتضمنه المتن من المعاني، فيقال هذا حديث منكر لما يتضمنه من المعاني المخالفة لأصول الشريعة. بل ويطلق المنكر أيضا لمخالفة متن الحديث المتون التي رواها الجبال من أئمة الحديث، فقد يطلق عليه أنه حديث منكر. من باب ما تضمنه من معنى يخالف فيه ما كثرت الأحاديث في إثباته من المعاني التي تخالف معنى الحديث الذي جاء عن هذا الراوي. نعم نعم. قد يطلق تقديم المنكر على صورة الشر. نعم لا شك ذكرنا وهذا الذي جاء لابن حجر بن الصلاح ما لم يميز بينهما. وقد يطلق العدس الشيخ اللي هو صورة الحديث صورة المنكر ويقال فيه شاذ المنكر. قد يطلق على الشاذ نعم كما فعل التلميذي فيه. قد يطلق نعم قد يطلق لكن أكثر استعمالات التلميذي في المنكر هو رواية الضعيف الشديد لا في الشاذ المتروك إيه؟ الشاذ أطلق الشذوذ على صورة المنكر يا مخالف نعم يطلق يطلق نعم. في تعريفه الحسن نعم يطلق شيخ نعم. في عبارة المسلم محمود قلت خالفت روايته روايته إما المراد بها المخالفة الحقيقية أو الحكمية أي نعم أن يتفقا في السند والمتن لكن هو يروي بالسند ويخالف أو المتن ويخالف أو الحكمية أو العامة اي نعم لانه الزهري روى تلامذته العظام الكبار يروون ما يروون فياتي هو ويتفرد بروايه ما لم يروه خالفه فيخالفه اي نعم فيخالفه. طيب شيخه قوله يعني قال ان يكون المتن المشهور في مساله ما المروي عن الزهري في الحكم اثبات حكم معين فاذا به ياتي ويذكر ذاك المتن مقيدا بشيء او مخالفا له اصلا شيخ. طيب على هذا فكيف نفهم كلام الباقي أو لم تكد توافقها؟ لم تكد توافقها في الجملة يعني واضحة عبارة واضحة. قرأت من علق على كلام مسلم قال قوله خالف روايته روايته هذا مراد به المخالف أو لم تكد توافقها المراد به التفرد الذي ذكرته أنه يدخل ضمنه. إيه واضح. ولم تكن توافقه يعني نأتي بأحاديث 100 حديث. تفرد. أي نعم. 100 حديث لا نجده يوافق الأئمة في الرواية. أي واضحة. واضحة. واضحة. واضح. شيخ هو كأنه خلى المخالفة على ما هي عليه ولم تكن توافقها على التفرد. على التفرد. إيه واضح العبارة. لم تكن توافق أي أنه يأتي بما لم يأتوا بما لم يأتي هؤلاء به. لكن الذي فهمناه منك الآن أنه في الجملة الأولى خالف تدخل فيها المخالفة والتفرد فعلى هذا كأنه يكون معنى زائد شيء لا بأس من العطف الخاص على الآن لا إشكال إن خالفت روايته روايته أو لم تكد توافقها التفرد. يعني التفرد لكن المقصود أنا كلامي في الجملة معنى كلام مسلم في الجملة نعم لا بأس قال فإن كان أغلب من حديثي كذلك يعني كان مهجور إلى آخره واضح هذا شيخ تفضل وبالتالي فما ينبغي ضرب المصطلحات التي كانت سابقا على التي صارت لاحقا وادعاء التعارض ولا شيء من هذا القبيل لأنه إذا عرف اصطلاح العالم ومعنى اختياره للمصطلح الذي يذكره فلا تصير عند ذلك المعارضة فلا يقال مثلا كيف يحكم يقول الإمام أحمد هذا حديث منكر ولا يوجد فيه رواية ضعيف تخالف الثقات إذا عرف المنكر عنده وعند غيره زال الإشكال نعم. وكما ذكرت غير مرة العلوم أول ما تظهر تكون الاصطلاحات فيها تداخل يكون فيها تداخل وذكرت وأعيد لأن الزمن زمننا يحتاج إلى البيان والإجمال فيه تكون على مرمى السهام فهذا لضبطهم العلم وليس نقصا فيهم فتكون المصطلحات فيها نوع إجمال لكن يميزون حقائقها لكن كلما تقدم الزمان قد يحتاج الطلبة من باب البيان البيان وتقريب الفهم لهم تدقيق العبارات في الفن أو في العلم نفسه لو أنك رجعت مثلا إلى كلام الإمام ابن أبي حاتم في جرح التعديل في ذيك المراتب الضعيف مراتب الثقة، قد لا تستطيع أن تميز بين مرتبتين والثلاثة لما تجده بينهم من التداخل فيما يظهر لك، لكن لضبطهم ذاك العلم يميزون. بعد ذلك صارت المراتب أكثر من أربع، ودققوا في كل راو لأن الأمر صار يحتاج إلى مثل هذا أكثر وأكثر. كذلك ها هنا، فقد يكون لفظ المنكر في إطلاقاتهم قد يلتبس على القارئ، لكن إذا تبين له المعنى المقصود عندهم فلا يعارض به ما استقر الاستلاف عليه بعده. والحاصل أن كل من المنكر والشاذ فيهم المخالفة. نعم. شخصياً أن المنكر والأشهر في إطلاقات متقدمين أكثر، المنكر أكثر إطلاقاً من الشاذ. نعم. شيخ مسلم هنا شيخ قيد النكارة بالمخالفة يسبح على الراية، قيد المخالفة في حديث الحافظ أنه بالمخالفة، ليس بالمخالفة، المخالفة والتفرد أيضا. نعم شيخ مخالفة، شيخ لم يعتد بحال الراية كيف؟ أنه ضعيف أو ثقة، نقل حديث المحدث. لا، فإن كان الأغلب من حديثه كذا كان مهجور الحديث، إذا صار مهجور الحديث هذا لا يقبل من حديثه شيء، يكثر المخالفة والتفرد. طيب ما يكون ثقة ضابط وحاله هذا، هل فيه من ثقات أهل الضبط والإتقان من حاله هكذا؟ هذا ما قل ما يوجد. أشكر أن هذا غريب، أن هذا في حال الضعيف أو الصدوق يهم ويخطئ كثيرا أو نحوه. وصل. قال نحو كل البلح بالتمر خبر، وتمامه فإن ابن آدم إذا أكله غضب الشيطان، وقال عاش ابن آدم حتى أكل الجديد بالخلق. بالخلق أي الحديث، مر معنا الحديث عند النسيب المال وأنه ضعيف. نعم. أنه منكر. فقد صرح النسائي بأنه منكر، وتبعه ابن الصلاح وهو منطبق على أحد قسميه، فإن أبا زكير وهو يحيى بن محمد بن قيس، وهو يحيى بن محمد بن قيس البصري راويه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة المنفرد به وهو المنفرد به كما قال الدارقطني. المنفرد يعني خبر إن، فإن أبا زكير المنفرد به. نعم. كما قال الدارقطني وابن عدي وغيرهما، وكذا قال العقيلي لا يتابع على عليه ولا يعرف إلا به، هو مضعف أصلا. نعم. ونحو قول الحاكم هو من أفراد البصريين عن المدنيين، إذ لم يروه غيره ممن ضعف لخطئه. طيب رواية البصري عن المدنيين ينبغي أن تكون موافقة لرواية المدنيين عن المدنيين، رواية المدنيين أعلى، والمدنيون أعلم به حديث المدنيين من غيرهم، هذا هو الأصل، هذا كأصل. إذا جاء وخالف فلا شك أن يكون في حديثه شيء من الإنكار. نعم. وهو في عداد من ينجبر، ولذا قال الساجي إنه صدوق يهم وفي حديثه دين. ونحوه قول ابن حبان إنه يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل من غير تعمد فلا يحتج به. وقول الخليلي فيه إنه شيخ صالح، فإنما أراد صلاحيته في دينه جريا على عادتهم في إطلاق الصلاحية حيث يريدون بها الديانة. طيب مرة معنا في ضرورة جهر التعديل إطلاق معنى صالح، وأنه عند الإطلاق الأصل به الحمل على العدالة والديانة، وعند التقييد كصالح الحديث فهو قريبه وقريب من الحسن، ولكن قد يكون إطلاق صالح والسياق والقرينة تدل على أن المراد به الضبط في الحديث. هنا قال شيخ صالح، قال شيخ صالح، فما المراد بلفظ الشيخ؟ وقد قرنت بصالح، وذكرنا أيضا سابقا أن ألفاظ الجرح والتعديل فيها المفرد وفيها المكرر وفيها المركب، فيها المركب الذي فيه اقتران، فلفظة شيخ تطلق على من عرف ونقل عنه رواية الحديث وإن لم يكن مكثرا، وإن لم يكن مكثرا، ففيه نوع جهالة، ففيه نوع جهالة. وتطلق على لفظة شيخ على من نقل عنه الحديث وعرف برواية الحديث لكن ليس في الضبط كما هو، فيدخل فيه الذي هو لا بأس به، يدخل فيه الذي لا بأس به والصدوق. فلفظة الشيخ تتأرجح بين الروايتين، بين الروايتين. فقوله هنا شيخ صالح جمع فيه الوصفان، جمع فيه الوصفين، وصف شيخ ووصف الصلاح، وصف ماذا؟ الصلاح. فقد يقصد به صلاحية الدين، وقد يقصد به أيضا صلاحية الحديث. وعلى كل فهو مضاعف، أبو زكين مضاعف. نعم. انتقد الذهبي. نعم. الذهبي انتقد الخارجي. إيش قال؟ قال قلت بل نحكم بضعفه ونكارة مثلها. الحديث. لا على الراوي شيخ. القول الخليلي إنه شيخ صالح. ماذا قال الذهبي؟ قال الذهبي منتقدا الخليلي. قلت بل نحكم بضعفه ونكارة مثل هذا. نكارة مثل هذا، نكارة المتن حديث. نعم الراوي انه ضعيف. كان نحن كلام خليلي يحكم بالتوثيق. وين ذكرنا؟ في السير. نعم على الحديث نفسه. مش من الله أعلم نذكر الحديث، مش مذكر. بل. في سياق كان. راجع العبارة أكثر. تبين. نعم. أما حيث أريد في الحديث فيقيدونه ويتأيد بباقي كلامه فإنه قال غير أنه لم يبلغ رتبة من يحتمل تفرده. هذا واضح، من يحتمل تفرده، ولهذا يطلق على حديثه النكار. وقول أبي حاتم يكتب حديثه أي في المتابعات والشواهد، وكذا يحتمل إرادة الخليلي ذلك بالصلاحية. أبي حاتم يكتب حديثه أي أنه ينجبر به الحديث، يعتبر به، يعتبر به. نعم. ولذا خرج له مسلم موضعا واحدا متابعة، وهذا يحتمل يكون مراد الخليل بالصلاحية. نعم. بل توسع ابن الجوزي فأدخله في الموضوعات، وكأن الحامل له على ذلك نكارة معناه. نعم. وكأن الحامل له على ذلك نكارة نكارة نكارة معناه أيضا وركة لفظه، وأورده الحاكم في مستدركه. نعم. هذا قد يكون سبب للحكم على الحديث بالوضع، النكارة في المعنى المخالفة للأصول الشرعية وركاكة اللفظ، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في الكتاب الذي أسماه المنار المنيف، وذكره غيره أيضا، أو المنيف ذكره غيره كذلك. فركاكة اللفظ ونكارة المعنى قد تستدعي الحكم على الحديث بالوضع. نعم. ولا يلزم الحكم عليه بالوضع أن يتهم رواته بتعمد ذلك، قد يقع ذلك خطأ. نعم. وأورده الحاكم في مستدركه لكنه لم يتعرض له بصحة ولا غيرها. ونحو مالك حيث ولعل هذا في قسم كما ذكرنا غير مرة، في قسم المستدرك الذي ما راجعه، لم يبيضه، لأن الحاكم رحمه الله ألف المستدرك قد قارب الثمانين أو جاوز يعني في كبره، بعد أن قيل ونشر بعض أهل الابتداع أنه ما يوجد من الحديث الصحيح إلا ما في الصحيحين، يقصدهم بذلك رد السنن، فقال بل يصح منه من الحديث الكثير، لهذا قال أنه عمد في كتابه لا أن يخرج مثل ما اعتمده البخاري ومسلم. نعم. فلعل هذا في القسم الذي لم يبجضه ولم يراجع. نعم. الله. ونحو مالك حيث سمى ابن عثمان الذي الناس كلهم على أنه عمر بفتح أوله. طيب هذا نكارة المتن سبقت، نكارة الإسناد فيذكر أمثلة، حديث يرويه الأئمة من حديث عمر فسماه عمر، عمر سماه مالك عمر، والناس كلهم على أنه عمر. نعم. عمر بضمه ولم يثبت عنه خلافه. نعم. وذلك لما روى حديثه عن أسامة بن زيد. لما روى وذلك لما روى حديثه عن أسامة بن زيد مرفوعا: لا يرث الكافر المسلم. عن الزهري عن علي بن الحسين عنه ولم يتابعه كما قال النسائي أحد على ذلك. على أنه عمر، على أنه عمر يعني، نعم. بل حكم مسلم وغيره عليه بالوهم فيه، وكان مالك يشير بيده لدار عمر، فكأنه علم أنهم يخالفونه. مسلم حكم على مالك بالوهم فيه، ذكره ابن الصلاح في علوم الحديث نقلا عن التمييز، لكن لا يوجد في المطبوع التمييز المطبوع، لا يوجد، لا يوجد عندنا التمييز. طيب وما زاده؟ نقله من من الصلاح فقط، نقله على ابن الصلاح فقط. نعم. 183 كم؟ 183 نقله ابن الصلاح في الملحق. الملحق نعم، في الملحق 183. نعم. وذكر مسلم صاحب كتاب التمييز أن كل مرة رحمه قال عمر منهم، وذكر مالك كان يشير يقول عمر. نعم. وصل. ويدل لذلك ما رواه أبو الفضل السليماني من حديث إبراهيم بن المنذر الحزامي: سمعت معنى بن عيسى يقول: قلت لمالك إن الناس يقولون إنك تخطئ في أسامي الرجال، تقول عبد الله الصنابحي أو الصنابحي، وإنما هو أبو عبد الله، وتقول عمر بن عثمان، وإنما هو عمر الصنابحي. الحافظ الإمام العراقي له رسالة سميها الصنابحية في بيان الرواة الذين ينسبون إلى هذا اللفظ الصنابحي، لأن منهم من هو من طبقة الصحابة ومنهم من هو من التابعين، فميز بينهم رحمه الله تعالى وسماها الصنابحية. نعم. وتقول عمر بن عثمان وإنما هو عمر، وتقول عمر بن الحكم وإنما هو معاوية. فقال مالك: هكذا حفظنا، وهكذا وقع في كتابي، ونحن نخطئ ومن يسلم من الخطأ. ونحو الجملة الأخيرة قوله: كل أحد يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. إلا صاحب هذا القبر. هذا كلام مالك رحمه الله. لما قيل له أنهم يقولون وأنك تقول، أنهم يقولون وأنك تقول، قال: هكذا حفظنا وهكذا وقع في كتاب. فإذا ذكر سبب ثباته على قوله، وهو هذا هو محفوظه، وأيضا هو الموجود في كتابه، وقد يخطئ احتمال الخطأ، لكن هذا الخطأ لم يبلغ إلى درجة أن يصوبه مالك رحمه الله، لا يزال مقتنعا بما سمع وما هو في كتابه، لهذا ما رجع عنه، لم يرجع عنه. وهنا يذكر أهل العلم أن من أسباب ترك الراوي أن يخطئ ويخالف الناس فيراجع فلا يرجع، لكن هنا حيث تبين له الخطأ، كما يذكرون أن من قوة ضبط الراوي أنه إذا وجد في كتابه شيء لا يتركه ويبقى عنه. وذكروا أيضا من أسباب ضعف الراوي أن يجد الشيء في كتابه وخالفه غيره فيعمد إليه ويمحوه ويكتب ما يراه الناس، لأنه هذا يدل على عدم ضبطه. فهي ثلاث أحوال وأربع قد تتداخل، لكن لابد من التمييز بينها. فهنا لشدة حفظ مالك وقوته وتيقنه وتثبته من مرويه لم يرجع وبقي على ما هو عليه. نعم. لكن ما برأ نفسه من أن يسلم من الخطأ، قد يخطئ ولا أحد يسلم. نعم. نعم. قلت: فماذا يترتب على تفرد مالك من بين الثقات باسم هذا الراوي مع كون كل منهما ثقة؟ إذ لا يلزم مما يكون كذلك نكارة المتن ولا شذوذه. قلت: فماذا؟ قلت: فماذا يترتب على تفرد مالك من بين الثقات باسم هذا الراوي مع كون كل منهما ثقة؟ إذ لا يلزم مما يكون كذلك نكارة المتن ولا شذوذه، بل المتن على كل حال صحيح، إلا أن يقال إن تمثيل ابن الصلاح به لمنكر السند خاصة، فالنكارة تقع في كل منهما. أين في السلم وفي المتن. ويتأيد بأنه ذكر في المعلل مثالا لما يكون معلول لما يكون معلول السند مع صحة متنه، وهو إبدال يعيا بن يعلى بن عبيد عمر بن دينار بعبد الله بن دينار. إبدال يعلى بن عبيد عمر بن دينار بعبد الله، فيعلى بن عبيد الطنافسي أبدل عمر بن دينار بعبد الله بن دينار، وإنما هو عمر بن دينار، فهو أخطأ وأدخل هذا في هذا كما سيأتي في محله. على أنه شيما قد رواه عن الزهري فخالف فيه مخالفة أشد مما وقع لمالك مع كونها في المتن، وذلك أنه رواه بلفظ لا يتوارث أهل ملتين. ولذا حكم النسائي وغيره على هشيم فيه بالخطأ، قال شيخنا وأظنه رواه من حفظه بلفظ ظن أنه يؤدي معنى ما سمع فلم يصب، لأن اللفظ الذي أتى به أعم من الذي سمعه، وقد كان سمع من الزهري ولم يضبط عنه ما سمع، فكان يحدث عنه من حفظه فيهم فيهم في المتن أو في الإسناد، وحينئذ فلو مثل برواية هشيم كان أسلم. طيب هنا عاد إلى المثال السابق وهو حديث مالك لا يرث الكافر المسلم. الكافر ملة، الكفر ملة، والإسلام ملة، فملة الكافر لا ترث هذه الملة، لا ترث هذه الملة، فالمعنى إذا اختلفت الملتان لا يتوارث، فرواه بهذا المعنى لا يتوارث أهل ملتين. وهل هذا المعنى هو المقصود من الحديث؟ هل هذا المعنى هو المقصود؟ المراد من الحديث أن الكافر لا يرث المسلم كما أن المسلم لا يرث الكافر، لكن توارث أهل الكفر فيما بينهم، اليهود يرث النصراني أو لا يرثه، البوذي المجوسي يرث النصراني يرث اليهود أو لا، فعلى هذا الحديث لا يتوارث أهل ملتين، النصرانية ملة واليهودية ملة، فلا يتوارث، فلا يتوارث. وعلى أن الحديث جاء بتوارث بعدم التوارث بين الكافر والمسلم، فلا يكون قد تعرض لهذا في توارث أهل الكفر بينهم، فيقال الكفر ملة واحدة، فإذا كان بينهما سبب من أسباب الميراث وهي نكاح وولاء ونسب، فيتوارث هؤلاء، يتوارث هؤلاء فيما بينهم، فيما بينهم. فوقع هنا الخطأ حيث روي الحديث بالمعنى، وسبب ذلك أنه هشيم قد سمع من الزهري، أنه هشيم قد روى وسمع من الزهري، لكن حديثه عن الزهري فيه اضطراب، حديثه عن الزهري فيه اضطراب، لأنه سمع منه وكتب في أوراق، قيل ولما رجع في طريقه أخذت الريح الأوراق ولم يبق من شيء، فلم يضبط، فلم يكن قد ضبط الحديث الذي أخذه من الزهري. وقيل أنه يعني تعمد بعضهم إذهاب حديثه لأنه سافر مع بعض الطلبة وتيسرت الفرصة لهشيم، فجلس للزهري وسمع منه وكتب، وخلال رجوعهما علم زميله أنه تفرد عنه وأدرك أنه قد سمع عن الزهري، فقال هات أوراقك، فلما أخذها يعني أخذها يعني تعمد أو تسبب في إذهاب الريح لها، فيقولون لم يضبط هشيم حديث الزهري. القصة هذه كرى الخطيب في تاريخه وغيره، وبعضهم يعني ينتقدها يتكلم فيها، وعلى فرض عدم ثبوت القصة، لكن الذي درج عليه أهل العلم أن رواية هشيم عن الزهري فيها ما قال. أضف إلى ذلك أن الحديث هذا رواه عن هشيم أهل البصرة، وهشيم كانت روايته في البصرة فيها شيء من الخلل، فيها شيء من الخلل، ولهذا وقع هذا الخطأ في رواية الحديث بالمعنى، في رواية الحديث بالمعنى، بل وقيل أن يعني أيضا فيه التدليس المعروف عنه شيء. نعم. نعم شيء هذا روايته عن نعم عن الزهري فيها تراب. طيب أما الرواية التي نتكلم فيها في البصرة ليس رواية هشيم إنما هي رواية ابن جريج وإنما هي رواية الحديث الآخر الذي سيأتي. نعم يتكلم في الحديث من حيث رواية هشيم عن الزهري فقط. نعم لهذا قال ولم يضبط عنه واصل. بل من أمثلته كما للناظم حديث نزعه صلى الله عليه وسلم خاتمه عند دخول الخلاء بالقصر للضرورة ووضعه. الخلاء أصل الخلاء ممدود فقصر للوزن. نعم. الذي رواه همام بن يحيى عن ابن جريج عن الزهري عن أنس كما أخرجه أصحاب السنن الأربعة. فقد قال أبو داود عقبه إنه منكر. قال وإنما يعرف عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه. قال والوهم فيه من همام ولم يرويه غيره. وكذا قال النسائي إنه غير محفوظ انتهى. نعم. وهمام ثقة احتج به أهل الصحيح ولكنه خالف الناس قاله الشافعي. همام هو ثقة على كل حال كلمة العلم في على توثيقه لكن ذكر فيه عنه شيء من الوهم. نعم. ولم يوافق أبو داود على الحكم عليه بالنكار. فقد قال موسى بن هارون لا أدفع أن يكون حديثين. لا أدفع يعني لا يبعد أن يكون هذا حديث وذاك حديث. ومال دخل خاتم من ورق ثم ألقاه وحديث آخر أنه إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. لا يبعد معناها. ها؟ معناها لا يبعد. لا يبعد. إيش قلت؟ دخل. ها؟ فهمت معنى العكسي. ماذا فهمت؟ فهمت أنه يبعد أن يكون حديثين. قال لا أدفع يعني لا يبعد. شوف قولي وهم من ثقة احتج به أهل الصحيح عن غير ابن جريج. ها؟ عن غير ابن جريج. لا همام لم يخرجوا له عن ابن جريج هو الكلام عليه على همام نفسه. نعم عن ابن جريج. نعم. نعم. همام بن يحيى بن دينار ابن دينار هو أخرج له أصحاب كتب الستة. نعم عن ابن جريج فقط. لا عن ابن جريج لم يخرجوا له. نعم. نعم. ومال إليه ابن حبان فصححهما معا. نعم على ظاهر حديثنا. ويشهد له أن ابن سعد أخرج بهذا السند أن أنس نقش في خاتمه محمد رسول الله قال فكان إذا أراد الخلاء وضعه. نعم لأن أنس كان يمتثل فعلا النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء في نقش الخاتم وأيضا في وضعه إذا دخل الخلاء. نعم. لا سيما وهمام لم ينفرد به بل تابعه عليه يحيى بن المتوكل عن ابن جريج وصححه الحاكم على شرط الشيخين ولكنه متعقب فإنهما لم يخرجا لهما عن ابن جريج وإن أخرج لكل منهما على انفراده. وقول الترمذي إنه حسن صحيح غريب فيه نظر. يعني جار الترمذي على ظاهر الإسناد وقوله متعقب يعني قول الحاكم على حديث على شرط الشيخين فهمام أخرج له البخاري ومسلم وابن جريج أيضا لكن رواية همام عن ابن جريج فيها كلام ولم يخرجها صاحبا الصحيح. نعم. وبالجملة فقد قال شيخنا إنه لا علة له عندي إلا تدليس ابن جريج فإن وجد عنه التصريح بالسماع فلا مانع من الحكم بصحته في نقده انتهى. وقد روى ابن عدي قال حدثنا يعني الحافظ لا علة له عندي إلا في تدليس ابن جريج فإن وجد التصريح فلا مانع من حكم الصحة في نقده لكن ذكر في النكت يعني ما يحتمل وقوعه من ابن جريج قال ولم يخرجا من رواية همام بن جريج شيئا لأنه أخذه عنه لما كان ابن جريج بالبصرة والذين سمعوا من ابن جريج بالبصرة في حديثهم خلل من قبله من قبل ابن جريج نفسه والخلل في هذا الحديث من جهة أن ابن جريج دلسه عن الزهري يعني أسقط الواسطة التي هي زيد بن سعد ووهم همام في لفظه كما ذكر أبو داود وغيره فهذا وجه حكم من حكم عليه بالنكار وحكم النسائي عليه بأنه غير محفوظ يعني لأنه شاذ في الحقيقة إذ المنفرد به من شرط الصحيح لكنه بالمخالفة صار حديثه شاذا وأما متابعة يحيى المتوكل فقد تكلم فيها أيضا، تكلم في يحيى بن المتوكل. نعم. ينفع تصرح بالتحديث كيف لم يلد أصلا؟ قال إن ولد، إن وجد، هو قال فإن وجد. نعم. وتدليس بن سريج كما قال الدارقطني يعني شديد. نعم. وقد روى ابن عدي قال حدثنا محمد بن سعد الحراني قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عيشون قال حدثنا أبو قتادة عن ابن جريج عن ابن عقيل يعني عبد الله ابن محمد بن عقيل عن عبد الله بن جعفر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس خاتمه في يمينه أو قال كان ينزع خاتمه إذا أراد الجنابة. قد يكون هنا وهو أيضا حيث وضعه بالمعنى، كان إذا جاء ليغتسل من الجنابة وضعه، فيفهم أنه إذا دخل الخلاء وضعه، قد يكون الخطأ ها هنا، ولهذا تشدد في الرواية بالمعنى. نعم. ولكن أبو قتادة وهو عبد الله بن واقد الحراني مع كونه صدوقا كان يخطئ، ولذا أطلق غير واحد تضعيفه، وقال البخاري منكر الحديث تركوه، بل قال أحمد أظنه كان يدلس، وأورده شيخنا في المدلسين وقال إنه متفق على ضعفه، ووصفه أحمد بالتدليس انتهى. فروايته لا تعل رواية همام، بل قد تشهد له. وعلى كل حال فالتمثيل به للمنكر، وكذا بقول مالك إنما هو على مذهب ابن الصلاح، حيث لا يفرق بين المنكر و من عدم الفرق بينه وبين الشعب. لكن يمكن أن يمثل للمنكر، يمكن أن يمثل للمنكر بحديث أبي هريرة في الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أفطرت في رمضان، فذكر حديث المواقع أهله في رمضان وذكر فيه الكفارة، وقوله على أفقر مني زاد في آخر الحديث قال وصم يوما مكانه واستغفر الله، وصم يوما مكانه واستغفر الله. فقوله وصم يوما مكانه حكم عليها بعض الكفار بأنها ماذا؟ منكرة، بأنها منكرة. نعم. ومنهم من يرى تحسينها. نعم. بعد وصل. نعم. الحكم الفقهي فيه قضاء اليوم الذي أعتقد أنه يقضى اليوم. اليوم يقضى، من أفطر في رمضان متعمدا يقضي يومه، والمجامع يعني الكفارة وقضاء اليوم. نكتفي بهذا. إلا ربع شهر. أي خلاص. في من يقول بأنه لا يقضي شهر. نعم. الدليل والتضعيف الزيادة هذه عدم وجودها، والقضاء يحتاج إلى أمر جديد. شيخ أخذ تعريف الشذ، تعريف الشافعي. نعم. قرأ ابن عدي بالكامل. نعم. غير الذي قرأ ابن الصلاة ذكرنا احنا، لا غير الذي ذكر ابن الصلاة. نعم. تعريف أخذ قرأ ابن عدي بالكامل من طريق لم يذكر السنة، لم يذكر السنة ابن عدي في ترجمته. ذكرنا تعريف الشاهد، ذكرنا له اسنادين، ما نقله الحاكم وما نقله الخليلي وما نقله أيضا البغدادي في تاريخه، وفيه خلاف يسير. وصاحب الكتاب الذي ذكرناه قدم رواية البغدادي واعتبرها أو اعتبر بها لإثبات معنى، وقلنا أن ما نقله الحاكم أو سند الحاكم قد يكون أقوى. نعم. فيش ذكر؟ قال إذا روى الثقة لحديثا وإن لم يروه غيره فلا يقال له الشاذ، وإنما الشاذ أن يروي الثقات حديثا على نصرتهم يرويه بعضهم مخالفا لهم فيقال شذ عنهم. هذا يقوي ما ذكرناه عن الحاكم. نعم. ليس ما في كيف الخطيب. الخطيب وين هذا؟ الكامل في كلام الحديث المنكر. ذكرنا لكم الحاكم كلام الحاكم. ما أي نعم شيخ كلام الحاكم كلام الخليلي كلام الخليلي والخطيب سند الخطيب طيب الكامل ابن أدية نعم في المقدمة شيخ مقدمة في الحديث أيوة أيوة صدر الطبعتين جديدتين شيخ الكامل كم مجلد طبعت الرسالة في 9 مجلدات وطبعت كيف حالك نباس أيوة وطبعتها سرسب المحقق ضعفاء للعقيل طبعتها تربوش في كم مجلد الرسالة في 9 وقف أيوة تعرش ما طيب اقرأ بسم الله والصلاة والسلام.